وكل ذلك عندي، يقر أنه فعلا عنده ذلك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فقد جعل عدته للقاء ربه فقره من أعماله وأحواله إلا أن يتغمدني الله برحمته، فهو لا يقدم عليه إلا بالفقر المحض. فالفقر خير العلاقة التي بينه وبين ربه. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مش أكل وشرب فقط، الخير أعم من ذلك. فهو يحتاج إلى طعام وشرب ومسكن ومأوى، ولكنه يفتقر إلى الله عز وجل فيما يفيض على قلبه من نعمته عز وجل ومدته. يقول: فالفقر خير العلاقة التي بينه وبين ربه، والنسبة التي ينتسب بها إليه، والباب الذي يدخل منه عليه. وكذلك قوله: يمحص من أدناس مطالعة المقامات، دليل على أن مطالعة أنك صاحب مقام أعلى من غيرك، الناس التانية تحته فهموش حاجة، غبية ما بيعملوش حاجة، وعصا فسق فجرة، وهذا مش كده خالص، هذا حاجة تانية. أخذ بالك الحاجات دي تقال، والنفس يعني أحيانا تتمدح بذلك. ده دنس، رجس، ذنب أخطر من ذنوبهم. الذي يعصي وينكسر ويرى نفسه مذنبا ربما يكون خيرا من هذا الذي يتعالى على الناس. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، حديث ثابت في الصحيح، كلها أدلة ظاهرة جدا في الكتاب والسنة. يقول: كذلك قوله يمحص من أدناس مطالعة المقامات هو من جنس التخلص من رؤية الأعمال والانقطاع عن رؤية شهود الأحوال، عن شهود الأحوال ومطالعة المقامات. درس عند هذه الطائفة، لا هي في الآخر مش عند هذه الطائفة، ده عندك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل الإنسان يشهد نفسه فوق الخلق، وأن الناس هالك، أن الناس هالكون وأنه ناجي، هذا درس بلا شك في القلب، يعني أن هذا ليس عند هذه الطائفة وحدهم. يقول: فمطالعة الفضل يوحش من هذا الدنس. والفرق بين الحال والمقام أن الحال معنى يرد على القلب من غير إجلاب له ولا اكتساب ولا تعبد، والمقام يتوصل إليه بنوع كسب وطلب، كأن الأحوال أعلى، مع أن هذا ينافي هذا الترتيب المذكور في التعريف الدرجة الثانية، أو يعني الذي يفهم. فالأحوال عنده مواهب والمقامات مكاسب، فالمقام يحصل بذل المجهود، وأما الحال فمن عين الجود. الصحيح ما ذكرته أولا والله أعلم. وإن كان كلمة الحال والمقام ليست إيه؟ ليست في الكتاب والسنة، إحنا نسميها عمل القلب، ويعني الحب والخوف والرجاء والشكر، هذه العبادات التي وردت. ولما دخل الواسطي نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان: بماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا: كان يأمر بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيها. فقال: أمركم بالمجوسية المحضة، والعياذ بالله، كلام منكر. هل أمركم بالغيبة عنها برؤية منشئها ومجريها؟ طب ده اسمها مجوسية، أعوذ بالله. هذه بقى الايه الالفاظ الفظيعه اللي هي في الحقيقه عمال يرقص التانيين عشان يبقى هو اللي بيفهم، ده هو اللي واقع في المصيبه، ده هو اللي سماها مجوسيه ليه؟ عشان شهود ايه نفسه، كانه هو الخالق لفعله، ودول مجوس القدريه، مجوس هذه الامه. ف اللي شايف نفسه بهذه الطريقه وعمال ينتقد من يامر التزام الطاعات ورؤيه التقصير، يبقى ويتهم المجوسية وهو بتاع التوحيد، ده هو ده اللي على الخطر. قلت ابن القيم يقول: لم يأمرهم أبو عثمان رحمه الله إلا بالحنيفية المحضة، وهي القيام بالأمر ومطالعة التقصير فيه، وليس في هذا من رائحة المجوسية شيء. فإنه إذا بذل الطاعة لله وبالله، لله إخلاصا وبالله استعانة، صانه ذلك عن الاتحاد، الإلحاد في الحقيقة، اللي هو الذي يشهد أنه هو عين الله، والشرك الذي يعمل لغير الله. وإذا شهد تقصيره فيها صانه عن الإعجاب فيكون قائما بإياك نعبد وإياك نستعين. يبقى المرض اللي لابد من التخلص منه في هذه الدرجة مرض العجب بالنفس، مرض رؤية الكمال، مرض تزكية النفس، مرض أنا خير منه. يقول: وأما ما أشار إليه الواسطي فمشهد الفناء، ولا ريب أن مشهد البقاء أكمل منه. هو ده كده فناء، ده لما شاف ده هو كده مطالع للمقامات، مش كده؟ شايف أبو عثمان الديسابوري تحت وبيأمر من بجوسية، وهو شيخ كبير جدا مشهور يذكر ابن القيم حرم شيئا من فضائله. يقول: فإن من غاب عن طاعاته لم يشهد تقصيره فيها، بل العكس لابد أن يشهد التقصير، رب اغفر لخطيئتي وجهلي وأسرافي في أمري. ومن تمام العبودية شهود التقصير، فمشهد أبي عثمان أتم من مشهد الواسطي، وأبو عثمان هذا هو سعيد بن إسماعيل الديسابوري من جلة شيوخ القوم وعارفيهم، من أجلتهم يعني عنده جلال. وكان يقال في الدنيا ثلاثة لا رابع لهم: أبو عثمان النيسابوري بنيسابور، والجنيد ببغداد، وأبو عبد الله بن الجلب الشام. وله كلام رفيع عال في التصوف والمعرفة، وكان شديد الوصية باتباع السنة وتحكيمها ونزولها. ولما حضرته الوفاة مزق ابنه قبيصا على نفسه، ففتح أبو عثمان عينيه وهو في السياق ومحتضر، فقال: يا بني، خلاف السنة في الظاهر علامة رياء في الباطن. جزاه الله خيرا وغفر له. أقول قولي هذا، استغفر الله. ما الفرق بين الرياء وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ الرياء طلب رؤية الناس لعمله، طلب الدنيا أعم من ذلك. يعني على سبيل المثال بيجي الجامع ويلتحي عشان عايز يتجوز واحدة، عايز يصل إليها وهي ملتزمة، عمرها ما هتقبله وهو مش ملتزم. واحد عايز يجمع فلوس من الناس، الناس بتثق في مين؟ في الملتحين. يلتحي عشان يلم فلوس وعشان ينجح مشروعه، وممكن يكون مش حرام، ممكن يكون مش بيلمها عشان يهرب بيها، بس عشان الموضوع يستمر ويبقى عشان الناس تثق فيه. فحتى وهو يكون راجل بيعمل لأجل المال، فممكن يكون بيعمل من أجل المال، ممكن يكون يعمل من أجل النساء، ممكن يعمل من أجل الولد فقط، يعني ليس له هم إلا أن يكون عنده أولاد عشان يبقى عزوة وكبير والناس كلها تبصروا على، أو من أجل الجاه والمنزلة. إن دلوقتي هذا أمر قد توجه، هو دلوقتي الغرض عنده لإيه؟ الملك. كان طلبه الأول بالدنيا، لقاها مش جاية، الناس دلوقتي تدينوا وأصبحوا يريدون لإيه؟ يعظمون أهل الدين، يوم يقول لك طب أخش بقى، ما هو ما فيش فايدة بقى، الأحزاب مش جايبة نتيجة، خلاص خلينا إيه نبقى تبع المتدينين. ها يخش ممكن فعلا والله يخش معتقل عشان إيه؟ عشان يبقى مجاهد. ربنا يستر. ورد في الحديث أنه يأتي زمان يكون للعامل فيه أجر 50 منكم. كيف نفهم هذا؟ توفيق معكمة الصحابة. أجر عمل بعينه أصبح صعبا في آخر الزمان، ولكن هناك أعمال سبق بها الصحابة لا يوجد لها مثيل. أعني مثلا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد في سبيل الله جل في أول الإسلام، هذا ليس له نظير. ولكن هناك بعض الأعمال قد يكون العامل فيها له أجر 50. مثلا لو قلنا مثلا غض البصر في زماننا، كان في المجتمع الأول لا يجد الإنسان امرأة متبرجة أصلا، فهذا له أجر إذا غض بصره إذا وجد. ولكن الذي يغض بصره وعده يعني في كل متر مربع يعني من مساحة النظر امرأة متبرجة في الأغلب إلا عندما يدخل في المسجد مثلا، فهذا يكون ثوابه أعظم. وهكذا من يدعو إلى الله عز وجل في زمن يعظم فيه الدعاء، غير من يدعو إلى الله عز وجل في زمن يطارد فيه الدعاء. ومن يتكلم بكلمة الحق في زمن الكل يقولها ويرضون بها غير من يتكلم بنفس الكلمة بكلمة الحق في زمن يهاجم عليها ويذم عليها ويعني يطعن فيه بسببها، وإن كان يمكن أن يقول من كلام الحق غير ذلك. وما فيش غير كلمة دي اللي بتوجع، لازم في كلام حق كتير. بنتكلم في الحق اللي ما بيزعلش، في حق بيزعل وفي حق ما بيزعلش. في ناس بتدور على الحق اللي ايه اللي ما بيزعلش بس. الذي يتكلم على الحق الذي يغضب أهل الدنيا يكون أجره أكمل من أجر من كان يتكلم به في وقت الرضا. قول النبي عليه الصلاة والسلام: مات وليس في عنقي بيعة مات ميتة الجاهلية. كيف نطبقه؟ تطبقه أنك تبايع أهل الكفر مثلا عشان تطبق الحديث، تبايع أهل النفاق والزندقة، تبايع قطع الطرق مثلا عشان تبقى أنت خلاص عملت الحديث، ولا تبايع من يكون قائما بالدين. ولهذا الأمر إن كان هناك من يوجد من يقوم بالدين، فإذا كان وجدت قائما بالدين فعلت ذلك وأنت تعزم على هذا الأمر. متى يسر الله عز وجل ولود إمام للمسلمين يقوم بالدين فأنت عازم على أن تكون في عنقك بيعة، كما أنك تقول لي من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه الغزو مات بيتة الجاهلية، كيف تطبق هذا؟ لأن تحدث نفسك بيه الغزو. ولكن هل أنت الآن تستطيع أن تفعل؟ قد لا تستطيع، وقد يستطيع البعض أن يفعل، لكن نقول هذا الأمر ليس يمكن أن يتم. أولا بأن تبايع يعني ضعيفا مثلك، مثلا تقول تعالوا بايع الشيخ ياسر مثلا، الشيخ ياسر ده ما يقدرش يصنع ما, ما, ما, ما هو من واجبات الإمامة، وبالتالي لا تكون هذه البيعة مشروعة، لا أو لا تغني عن من إقامة هذا الحديث. ولذلك قلنا أننا لسنا بالذين نأخذ البيعات من هذا يعني على بهذه على هذا المعنى، ولا على غيره من باب سد يعني الذرائع على فهم مغلوط في هذا الباب. لكن حقيقة لا تتم بيعة إلا بقوة وشوكة، أعني أن من بيع وهو عاجز ضعيف وهو لا يقدر أو مستضعف، فهو وإن كان من أهل الفضل فلا تتم البيعة الشرعية التي تثبت الإمامة بمثل هذا. البيعة لابد أن تثمر طاعة وقوة وشوكة. ولذلك ما ينفعش مثلا زي ما كان بعض الإخوة بيحكي لنا على نوادر وقعت في أيام حرب أفغانستان الأولى مع كثرة التفرقات، يقول لك واحد يربط حبل من هنا 10 متر كده و10 متر كده، يقول لك دي الدولة بتاعتنا دولة الخلافة الإسلامية، اللي عايز يخش يبايع ويقول لك خلاص دي تمكننا في ال10 متر دول من 100 متر مربع. مثل هذا الوهم والخيال، ليس هذا يعني دولة ولا بخلافة أصلا، وإنما الأمر لابد أن يكون بقوة وإقامة للدين. فعندما لا يجد إلا أهل بدعة وضلال، مما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. أقول لك واحد في إيران مثلا لا يجد إلا أهل البدع متمكنين، ومن هم شر منهم من أعوان الأمريكان وأعوان اليهود وغير ذلك. يوم يعمل إيه؟ يبقى يحدث نفسه بأنه إذا ولد إمام فإنه يكون له إيه؟ مبايع إذا تمكن من ذلك. وبعدين احنا خلصنا دول. البيعة دي لابد أن تكون كما ذكرنا لمن هو ممكن، لمن له قوة وشوكة. ها؟ لما يكون للمسلمين إمام، لما يكون لهم خليفة يبقى هو في طاعته حيث كان. هل يجوز إشهار الخطبة والاحتفال بها ودعوة الناس إليها كالعقد؟ يجوز ذلك ولا نراه يعني مستعد الوليمة، وليمة العرس عند العقد أو عند الدخول. وأما الاحتفال بالخطبة فأظنه ممكن أن يكون من المباحات. إخفاء الخطبة لا، ليس لا يطلب إخفاؤها، ولكن مسألة أن تجعل في المساجد كما يعني يكونون. الخطبة تكون عند النكاح، خطبة النكاح، خطبة النكاح. السنة أن تكون الوليمة بعد الدخول، وإن فعلها قبلها قبل الدخول عند الدخول يعني قبيله بيسير أجزأ. يقول: أحب طلب العلم جدا، حين تعرفت على الدروس لم أضيع درسا واحدا. فجأة أحس بضيق شديد وخنقة، وأحس دائما أني جاهل ولا أفهم شيئا. في مرات كثيرة لا أحضر الدرس وسواس. نسأل الله أن يعافيك منه. دق الباب، حتى وإن لم يفتح دقه ثانية سوف يفتح إن شاء الله. استمر وأحضر، فإنه يعني مجالس العلم هو القوم لا يشقى بهم جليسه. حديث الصحيح الذي ذكرناه في الدرس أن الله قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي، فقال الناس على ما العمل يا رسول الله؟ قال على ما وقع القدر. نقول ده حديث صحيح. هل يخالف حديث كلتا يدي ربي يمين مباركة؟ نقول لا، شماله يمين، شماله عز وجل يمين مباركة، لأن الشمال عندنا أنقص، فيها قلة، فيها ضعف، فيها نقص. شمال الرب يمين، ماشي كده، ليس كمثله شيء. شماله غير ناقصة عن يمينه، شماله في القوة والخير والبركة كيمينه. كيف نتخلص من خطرات النفس التي تدعو إلى الكبر والخواطر التي في رؤية النفس والعبد قد لا يشعر بذلك؟ انتبه دائما، فكر فيما كنت فيه أزلا عندما لم تكن شيئا مذكورا. القرآن يذكرك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فالإنسان يقف عند الأدي يقراها كثير ويقوم يستحضر ضعفه وعجزه وفقره. نسأل الله العافية. كان طالب علم مجتهدا، كان طالب علم مجتهدا في العبادات، انشغل عن ذلك بطلب علم دنيوي وانقلب حاله. هل هذا حسد في ديني؟ والله حسد لا يؤثر في من ترك الطاعة وفعل المعصية إلا بنقص من عنده، وإلا يمكن أن يكون حسدا، لكن ما أثر إلا بسبب منك، ما أثر إلا بسبب من الذي ترك الطاعة. مثل السحر، يقول لك سحر خلاه يزدي، سحر خلاه يترك الطاعة، لا ما يترك الصلاة. هذا السحر إن لم يكن الإنسان قد جن لا يؤثر في الإنسان إلا إذا مكن هو من نفسه، لا يكون إلا بسبب من تقصيره. ممكن يكون أساسا لم يحقق التوازن من أنواع العلوم والأعمال والعبادات، لو ما لقى نفسه حيفشل في الدنيا فقال لك لا يبقى سيب الدين. لا، هو التوازن ده يحقق الإنسان مصالح دينه ودنيا. تحقيق التوازن أمر ضروري جدا. من يقع في نفسه سب لله عبدا للرسول ولم يتلفظ به، عنده وسواس لا يأثم به ويرده، وأنصحه بالعلاج الطبي يصلح كثيرا إن شاء الله. كفارة اليمين، كفارة اليمين طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أوسط ما يأكله الناس الآن الأرز، ولذلك نقول نصف صاع من أرز، 1.4 كيلو رز لكل مسكين، 14 كيلو على 10 تجزئ في كفارة اليمين. رز ناشف في خلاف في المطبوخ، والراجح انه يجزئ. وفي قول 7 كيلو ماشي، بس انا الاحتياط 14. ها؟ لا، لا يلزم ذلك عند عامة أهل العلم، لو أعطاهم حبا يكفيه. بيأكل رز كوجبة غداء، بيأكل الفول الصبح ويأكل جبنة آخر النهار، صح كده؟ فالرز بس وسط بين الثلاث وجبات يجزيه، كله يجزيه عند الأئمة الأربعة يجزيه.